قالوا لي جلودين ما شئت عينا قالوا قال الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشاركم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا كفظنكم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فإن يستعتبوا فهم من المحتمين وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم حقا يقولوا فيهم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقنهم من كفر عذابا شديدا ولنجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا إن الذين أضلانا من الجن والإنس لجعلونا تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين